السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للصيام والقيام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن صحابته الكرام وعمن تبعهم بإحسان واستقام وتمسك بدين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، إن هذه المدينة المباركة ليست كسائر المدن، إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها المدينة الحبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المتعين على من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى هذه المدينة والمقام في هذه المدينة أن يتأدب فيها بالآداب الشرعية، وأعظم تلك الآداب على الإطلاق أن يكون حريصا على التمسك بالسنة وعلى الحذر من الإحداث بأنواعه، وأعظم ذلك الحذر من الشرك بأقسامه، الحذر من الشرك الأكبر، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يحذر من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى المدينة والمقام في المدينة أن يشرك بالله شيئا، كما يحذر من الشرك الأصغر، فلا يحلف بغير الله مثلا، كما يحذر من الشرك الخفي وهو الرياء، فيجاهد نفسه أيما مجاهدة على الإخلاص لله عز وجل في أعماله كلها، كما يحذر أيضا من البدع المحدثات التي ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمها لأمته، وكل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل لم يأتي به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيحذر من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى المدينة من البدع والإحداث فيها، كما يحذر حذرا شديدا من كبائر الذنوب، فيتقي الله عز وجل في نفسه، ويحذر من أن يغضب الله وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحذر من الشرك ومن البدع ومن كبائر الذنوب واجب على المؤمن في كل مكان، لكنه في المدينة أوجب وأعظم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذه المدينة المباركة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حرام من أحدث فيها حدثا بشرك أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب، فهو متوعد بأن تكون عليه لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن طرد من رحمة الله من أي خير يقرب؟ لا شك أنه قد طرد من الخير كله، ومتوعد بأن تكون عليه لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، فهو مستحق لأن يدعى عليه باللعن والعياذ بالله، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا ما دام على تلك الحال. ولذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن نحذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا شديدا. أيها الإخوة الفضلاء، قد ذكرت في مجلسنا بالأمس أنه يشرع لمن قدم المدينة وهو محب لها أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة فيه، وأن يحرص على طلب العلم فيه، وأن يحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة فيه. ويشرع له أيضا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على الصاحبين. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكرر زيارة القبر مرارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. كما ذكرنا أنه يشرع للمسلم أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على الأموات هناك ويدعو لهم، ويشرع له أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم، ويشرع له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. والمشروع للرجال هي هذه الخمسة، أما النساء فعلى التحقيق والصحيح من أقوال أهل العلم إنما يشرع لهن أن يزرن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزرن مسجد قباء، ولا تشرع للنساء زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بالزوارات الفاعلات للزيارة، وليس المقصود المكثرات من الزيارة، لأن هذه الصيغة تستعمل بنفي الفعل مطلقا، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه سبحانه لا يظلم أبدا. فلا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، هذا التحقيق والصواب من أقوال أهل العلم. ثم أيها الإخوة، سؤال يسأله الفضلاء الذين يزورون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وهو: هل يشترط للبقاء في المدينة وقت معين وزمن محدد، أو بعبارة أخرى، هل يشرع لي أن أبقى مدة معينة لا أنقص منها شيئا؟ هل يشرع لي أن أبقى في المدينة 8 أيام لا أنقص منها شيئا؟ والجواب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمدة البقاء في مدينته صلى الله عليه وسلم، بل المؤمن الموفق يأتي إلى هذه المدينة ويتزود من الخيرات فيها في المدة التي تمكنه من غير تحديد بوقت. فإن قال قائل: ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب؟ قلنا: إن هذا الحديث مذكور لكنه ضعيف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه راو مجهولا يقال له نبيط بن عمرو، هذا الراوي مجهول فلا تصح روايته، فهذا الحديث ضعيف. ولذا أيها الإخوة، لا يشترط لك يا عبد الله أن تبقى مدة معينة تكون ملزما بها. أقول هذا لأني وجدت أن بعض المسلمين يشق على نفسه مشقة شديدة من أجل أن يكمل 8 أيام، فقد يتحمل أمورا تضره من أجل أن يكمل 8 أيام، بل بلغني أن بعض الزائرين إذا كانت مدة إقامته 6 أيام أو 5 أيام في المدينة يقوم بأمر منكر، فيصلي صلاة الأيام الباقية في يوم سابق، فإذا جاء في اليوم السادس صلى صلوات اليوم السابع وصلوات اليوم الثامن في اليوم السادس، وهذا منكر لا يجوز، فإنه لا يجوز للمسلم أن يوقع الصلاة قبل وقتها. هذا أمر أحببت أن أنبه إخواني إليه. ثم أيها الإخوة، كنا البارحة نتكلم عن مرتبة عظيمة جدا من مراتب ديننا، فإن ديننا الذي أكرمنا الله به، الذي هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكنا في دروس سابقة قد تكلمنا عن الإسلام، وشرعنا البارحة في الكلام عن الإيمان، وقلنا إن الإيمان في لغة العرب عند أكثر علمائنا هو التصديق، وقلنا إن الذي يظهر لنا أن الإيمان هو التصديق، لكنه ليس التصديق الذي يقابله الكذب فيقال صادق وكاذب، وإنما هو التصديق الذي يقابله الكفر فهو تصديق خاص، بمعنى أن الإيمان في اللغة هو التصديق بما يرجى ويخاف مع القيام بحقه، والتصديق بالأمور الغائبة. ومن أهل العلم من قال إن الإيمان مشتق من الأمن، فلا يطلق إلا على خبر يؤتمن عليه المخبر. ثم بينا أمرا عظيما شريفا، وهو أن الإيمان في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان لا بد فيه من قول اللسان، ولا بد فيه من اعتقاد القلب بأن يصدق المؤمن تصديقا جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يصدق بهذه الأركان الستة، وهذا يسمى عند علمائنا بقول القلب، بقول القلب. ولا بد في الإيمان أيضا من أعمال القلوب، لا بد في الإيمان من الخشية لله والإنابة لله والإخلاص لله والخوف من الله ورجاء ثواب الله. فمن زعم أنه مؤمن ولكنه لم يرج ثواب الله أبدا، ولم يخف عذاب الله أبدا، ولم يخلص لله أبدا، فهذا ليس بمؤمن. فالإيمان لا بد فيه من أعمال القلوب، والإيمان لا بد فيه من عمل من الأعمال الظاهرة يكون دليلا وبرهانا على صدقه. أعمال الجوارح أيها الإخوة، الأعمال الظاهرة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: منهيات ومأمورات، وبعبارة أخرى فاسدة وصالحة. أما المنهيات، الأعمال الفاسدة، فهي عند أهل العلم على قسمين: القسم الأول أعمال فاسدة منهي عنها تضاد الإيمان وترفع الإيمان ولا يمكن أن توجد مع الإيمان، كقتل الأنبياء مثلا. فمن زعم أنه مؤمن وهو يقتل نبيا فإن هذا لا يصح إيمانه وزعمه. وكإهانة المصحف مع العلم بأنه مصحف، وكتلطيخه ونحو ذلك مع العلم بأنه مصحف، فإن هذا يضاد الإيمان. هذه الأعمال السلامة منها شرط لصحة الإيمان، بمعنى لا بد من السلامة منها لصحة الإيمان. أما القسم الثاني من المنهيات فهو الذي لا يضاد الإيمان، وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن من فعل منهيا منها ليس بكافر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فتلك المعاصي تنقص الإيمان لكنها لا تذهب الإيمان. وأما أعمال الجوارح الصالحة كالصلاة والزكاة وذكر الله ونحو ذلك، فهذه الأعمال كلمة السلف فيما يظهر لنا متفقة على أنه لا بد من عمل منها يصدق الإيمان حتى يكون الإنسان مؤمنا، لا بد أن يكون عاملا لشيء من هذه الأعمال، وقد بينا ما يتعلق بذلك البارحة. ثم يأتي سؤال: هل هناك عمل معين من أعمال الجوارح إذا لم يعمله الإنسان يكون غير مؤمن؟ أقول إن سلفنا الصالح قد اختلفوا في هذه المسألة العظيمة، فاختلفوا في ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، أعني الحج والصيام والزكاة والصلاة، هل ترك هذه الأعمال يكون كفرا يدل على ذهاب الإيمان وفساد دعوى الإيمان أو لا يكون؟ وأقول إن الراجح من أقوال أهل العلم في ترك الحج والصوم والزكاة أنه إذا كان ذلك مع إقرار بوجوبها أنه لا يكون كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تارك الزكاة وعن حسابه يوم القيامة، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فإنه لا سبيل له إلا إلى النار والعياذ بالله. فدل ذلك على أن تركها مع الإقرار بوجوبها لا يكون كفرا مذهبا للإيمان. أما الصلاة فقد اختلف العلماء في تركها مع الإقرار بوجوبها بعد إجماعهم على أن تارك الصلاة جحودا لها يكون كافرا. اختلفوا في من تركها تكاسلا وهو مقر بوجوبها، والتحقيق من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تكاسلا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذن أيها الإخوة، أعمال الجوارح الصالحة لا بد من عمل منها حتى يقوم الإيمان إذا كان الوقت متسعا ولا عذرا. فمن ادعى إيمانا وقال: أنا مؤمن وقلبي فيه إيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكني لا أسجد لله ولا أصلي لله ولا أصوم لله ولا أحج لله ولا أعمل عملا من أعمال البر والإحسان لله، فهذا كاذب في دعوة. إلا إذا كان الوقت ضيقا فضاق الوقت بحيث لم يتمكن من العمل، أو كان هنالك عذر كأن كان لم يعلم بالأعمال المشروعة في الإسلام، أسلم ولم يعلم وبقي أياما حتى مات وهو لا يعمل، فإنا نقول إذاك إنه مؤمن. ثم بدأنا بالإشارة إلى الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن أطاع الله يزداد إيمانه ومن عصى الله ينقص إيمانه، ولذا يتفاضل فيه الناس، فالناس يتفاضلون في الإيمان. وقد اتفقت كلمة السلف الصالح رضوان الله عليهم على هذا. روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا: الإيمان يزيد وينقص. وترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وروى ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة والجماعة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه الجملة أيها الإخوة، الإيمان يزيد وينقص، جملة مأثورة عن الصحابة، فقد تكلم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه، أي نصا، أي نص على أنه يزيد الإيمان وينقص، من الصحابة عمير الخطمي. عمير الخطمي. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد قال عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عمير قال: الإيمان يزيد وينقص. فهذه الجملة جملة قالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليها كلمة السلف. قال عبد الرزاق الصنعاني: قال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكان ابن عيينة في مجلس يوما فقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه: يا شيخ لا تقل يزيد وينقص. أخوه اسمه إبراهيم، قال: يا شيخ لا تقل يزيد وينقص. قال رحمه الله: وقد غضب: أسكت يا صبي، أسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا عن السلف أكثر من أن يحصر، وكيف لا يكون ذلك؟ والله عز وجل يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والله عز وجل يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وهذا دليل أيها الإخوة على أن من قال لا إله إلا الله قد يدخل النار، ولكنه لا يخلد فيها ما دام صادق الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال البخاري: قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان بدلا من خير. وهذا يدل يا إخوة على أن الإيمان يتفاوت، فمن الناس من في قلبه إيمان كبير، ومن الناس من في قلبه إيمان أقل، وهكذا. هذان الأصلان العظيمان هما أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وخالف أهل السنة والجماعة في هذين الأصلين العظيمين فرقتان، إحداهما تسمى بالمرجئة والأخرى تسمى بالوعيدية. أما المرجئة فسموا مرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، وهم طوائف، فمنهم من يقول: الإيمان معرفة القلب فقط، مجرد معرفة القلب إيمان، فمن عرف بقلبه آمن ولو لم ينطق بلسانه ولو كذب بلسانه. وهؤلاء هم الجهمية. وعلى هذا قال العلماء إنه يلزم أصحاب هذا القول أن إبليس مؤمن. إبليس رأس الكفر يلزمهم أنه مؤمن، لأن إبليس عرف ربه بقلبه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو عارف بالبعث وهو رأس الكفر، فهذا يدل على فساد هذا القول. يقول بعض أهل العلم الجهمية جمعوا ثلاث جيمات مذمومة. الجهمية جمعوا ثلاث جيمات مذمومة، فهم جهمية في الصفات، جبرية في أفعال العباد، مرجئة في الإيمان، وكلها خلاف الحق، كلها خلاف الحق. ومنهم من قال الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وهؤلاء يقال لهم الكرامية، أتباع محمد ابن كرام. يقولون الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، ولو لم يصدق بقلبه. ولذلك هم يقولون يا إخوة إن المنافق مؤمن، المنافق الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله مؤمن مع أنه يبطن في قلبه الكفر. فعلى مذهبهم عبد الله بن أبي مؤمن وهو رأس المنافقين، لكن يقولون هو مؤمن وهو مخلد في النار، يقولون هو مؤمن وهو مخلد في النار لا يدخل الجنة. فجمعوا بين النقيضين وصف الإيمان والخلود في النار. لماذا لا يدخل الجنة ويخلد في النار؟ قالوا لأنه لا يدخل الجنة إلا إذا صدق باطنا، لا يدخل الجنة إلا إذا صدق باطنا، ولكنه يكون مؤمنا إذا صدق ظاهرا، وهذا تناقض وفي غاية التناقض. ومنهم من قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه، وهذا مشهور عن الأشاعرة والماتريدية. ومنهم من يقول الإيمان هو تصديق القلب والإقرار باللسان، أما الأعمال فليست من الإيمان لكنها مطلوبة في الإيمان. وهؤلاء يا إخوة يسمون بمرجئة الفقهاء، وهؤلاء يخالفون أهل السنة والجماعة في قولهم إن العمل من الإيمان، وفي قولهم إن العمل يزيد وينقص. كذلك يخالفون في مسألة، وهو أنهم يقولون لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وكل هذا خلاف الحق. أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. وفي الاستثناء يفصلون فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ويحرم باعتبار، يجوز الاستثناء باعتبار ويحرم باعتبار. متى يحرم؟ قالوا إذا كان عن شك في إيمانه، لا يجوز الشك في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يشك هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، هذا لا يجوز. لكن يجوز الاستثناء إذا كان الإنسان يقصد أن الأعمال من الإيمان وأنها كثيرة، وهو لا يدري هل أتى بما ينبغي عليه من الأعمال أو قصر، والأصل فيه التقصير، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار. أو إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال، المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام في الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال: قول إنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا. فيقول لا يجوز أن تقول أنا مؤمن أبدا، لابد أن تقول دائما أنا مؤمن إن شاء الله. وقول إن الاستثناء محظور. قال: والقول الثالث أوسطها وأعدلها، وهو أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي، وأنه سبحانه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن. وقصده ألا يزكي نفسه، وأن لا يقطع بأنه عمل كما أمر فقبل منه. قال: والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس. كل واحد منا يا إخوة ينبغي أن يخاف على نفسه من النفاق، وأن يحذر من النفاق. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، وما كان أحد منهم يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. هذه الفرقة الأولى المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. والفرقة الثانية هي الوعيدية، وهم المعتزلة والخوارج. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون يا إخوة إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. إذن هو يشبه قول أهل السنة والجماعة، لكنهم يزيدون قولا منكرا، فيقولون إن الإيمان لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. لا، يقولون لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني المؤمن إذا كذب كذبة واحدة أو زنى والعياذ بالله زنية واحدة ذهب بعض إيمانه، هؤلاء يقولون ذهب إيمانه كله، ذهب إيمانه كله. ولذا يا إخوة الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ويتفقون جميعا على أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. وهذا القول باطل، ترده الأدلة وإجماع سلف الأمة. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. الوعيدية ينكرون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويكذبون بهذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا يعني وسط بين المرجئة كذلك، الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عليه السلام، ويقولون إنهم إن الفاسق مؤمن إيمانا كاملا. أهل السنة والجماعة يقولون فساق المؤمنين معهم بعض الإيمان وأصل الإيمان، لكن إيمانهم ناقص فليس إيمانهم كاملا. وهنا ننبه على أمور مهمة أيها الإخوة. أصول أهل السنة والجماعة تدور على هذين الأصلين العظيمين: الأعمال من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. فمن قال إن الأعمال من الإيمان وإن الإيمان يزيد وينقص فهو من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقد برئ من مخالفة أهل السنة والجماعة. هذا ما قرره الأئمة. يقول الإمام ابن المبارك: من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ويقول الإمام أحمد عندما سئل عمن يقول الإيمان يزيد وينقص قال: هذا بريء من الإرجاء. أو بعبارة أخرى يا إخوة، من قال إن الإيمان يتجزأ ويتبعض ويتفاضل فيه الناس فقد برئ من مخالفة أهل السنة والجماعة في الإيمان، لأن كل من خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان يرون أن الإيمان لا يتبعض، فهم إما مرجئة يقولون الإيمان إذا حصل بعضه حصل كله، وإما وعيدية يقولون الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. فمن قال إن الإيمان يتبعض فيزيد وينقص فإنه بريء من مخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. ثم قد يقع من بعض أهل السنة والجماعة القائلين بهذين الأصلين العظيمين خلاف في فهم بعض النصوص، وهذا لا يخرجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة. يعني مثلا المسألة المشهورة عند أهل العلم: هل يدخل الجنة من صدق بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل خيرا قط؟ بعض أهل العلم قالوا نعم يمكن أن يدخل الجنة، وفهموا هذا في حديث عظيم جاء في صحيح مسلم، وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار. وخلوصهم من النار يا إخوة هو بالمرور على الصراط، لأن كل واحد منا سيرد النار، والمفلح من نجاه الله، وورود النار هو بالورود على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ومن الناس من تخطفه كلاليب النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فإذا خلص المؤمنون وتجاوزوا الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. المؤمنون الذين يكرمهم الله